وقوله وهو الغفور الودود. يكفي يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات صفة المشيئة والإرادة، صفتي المشيئة والإرادة، ثم بعدها المحبة والرحمة. قبل ذلك قال: وقوله جل وعلا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني لو أنك اعترفت بعجزك وتقصيرك، لو أنك اعترفت لولا هلا، يعني حرف تحضيض، إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جواب: ما شاء الله كان، فلا يكون شيء إلا بمشيئته، ولا يشاء سبحانه وتعالى شيئا إلا يكون. لا قوة إلا بالله، يعني لا قدرة لك على إيجاد شيء من الأشياء مهما قل إلا بمعونة الله جل وعلا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فهذا الصاحب الناصح يذكر صاحبه الذي جحد نعمة الله عليه وتكبر ولم يعترف بما لله جل وعلا عليه من نعم، قال له: لولا إذ دخلت جنتك. وهما جنتان، وهنا قال جنتك، ومعروف أن الجنة مفردة، جنة مفرد مضاف فيعم فيشمل الجنتين. المفرد المضاف عند أهل العلم من صيغ العموم، فهو شامل للجنتين. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه كلمة ينبغي أن تقال في كل ما يعجب به الإنسان، أولا من باب الاعتراف لله جل وعلا وإسناد الخير والفضل إليه، الأمر الثاني خشية العين، بمثل هذا تدفع العين مع التبريك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني الكفار مع المسلمين، ولكن الله يفعل ما يريد. ففي هذا إثبات صفة المشيئة في قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، وفيه أيضا إثبات صفة الإرادة في قوله ولكن الله يفعل ما يريد. فهناك إرادة وهناك مشيئة، وبينهما شيء من التداخل. فالإرادة الكونية مطابقة للمشيئة، الإرادة الكونية مطابقة للمشيئة، والإرادة الشرعية مطابقة للمحبة. الإرادة الكونية تطابق المشيئة، والإرادة الدينية الشرعية تطابق المحبة. فإذا أراد الله، فإذا شاء كتب وأراد، إذا أراد الله جل وعلا من الإنسان أن يطيع فأطاع. الآن تطابق عندنا الإرادة الشرعية مع المحبة، المراد يعني يحب، إرادة شرعية محبوبة لله جل وعلا. لكن هذه الإرادة الشرعية قد يقع مقتضاها وقد لا يقع، لأن الله أراد من العباد أن يعبدوه، فمنهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل. فمن امتثل صدقت عليه الإرادة الشرعية وهي محبوبة لله جل وعلا، ومن لم يمتثل ولم يعبد الله جل وعلا فيه المشيئة والإرادة الكونية وهي غير محبوبة لله جل وعلا. قد يقول قائل: لماذا يشاء الله شيئا وهو لا يحبه، ويريد كونا أن يقع هذا فيقع؟ لأن المشيئة والإرادة الكونية لا بد من تحققها، وفيها المحبوب وفيها غير المحبوب. كيف يشاء الله جل وعلا شيء وهو لا يريده إرادة شرعية ولا يحبه؟ لحكمة اقتضت ذلك، لحكمة اقتضت ذلك، لأن الله جل وعلا كتب السعادة والشقاوة على الإنسان وهو في بطن أمه، وكل هذا ابتلاء وامتحان، منهم المطيع ومنهم العاصي. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. فالإرادتان عن الشرعية والقدرية الكونية تجتمعان في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع. أراد منه كونا أن يطيع، وأراد منه شرعا أن يطيع، ووقعت هذه الإرادة، إيمان المؤمن وطاعة المطيع. تنفرد الكونية، الإرادة الكونية، في كفر الكافر ومعصية العاصي. أراد الله جل وعلا كونا وقدرا أن يكفر الكافر، وأراد من العاصي أن يعصي، لكن ما أراد منه شرعا أن يكفر، لأنه أمره بالإيمان وأمره بالطاعة. تنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. كيف؟ الآن إذا كانت الإرادتان تجتمعان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، هذا ظاهر، لأن الله شاء أن يؤمن وأراد منه كونا أن يؤمن فآمن، وأراد منه أن يطيع فأطاع، فاجتمعت، وأحب ذلك منه فامتثل، فاجتمعت الإرادتان، اجتمعت الإرادتان. الكونية تنفرد في كفر الكافر، شاء الله له أن يكفر، شاء له أن يعصي فعصى، شاء له أن يكفر فكفر، شاء له أن يعصي فعصى، يعني قدر له كونا أن يكفر فوقع ما قدر له، وشاء له أن يكفر فوقع ما قدر. لكن هل هذا محبوب عند الله جل وعلا؟ لا، ليس بمحبوب. ولذا المشيئة والإرادة الكونية لا بد من تحققها، من تحقق مقتضاها، لكنها قد تكون محبوبة فيما يجتمعان فيه مع الشرعية، وقد تكون مكروهة. وهذه المشيئة وهذه الإرادة الكونية التي قدرها الله جل وعلا وكتبها على العبد وشاء أن يقع منه ما وقع، وإن كان مكروها لله جل وعلا، الله جل وعلا لا مكره له، يفعل ما يشاء لا مكره له. كيف يقع في مشيئته وإرادته جل وعلا الكونية ما يكرهه؟ نعم، حكمة عظيمة بلا شك. لكن ألا يقع في تصرفات البشر المدركة من هذا النوع؟ ألا يمكن أن يقدم الرجل ولده وفلذة كبده إلى الطبيب ليفتح بطنه مثلا، ليزيل عنه ما يؤذيه؟ بطوعه واختياره أحضر الولد، ومع ذلك هو يكره هذا العمل، فهو مكروه من وجه، محبوب من وجه، لأنه يحقق مصلحة وحكمة عظيمة ترتب عليه مصلحة. تنفرد الشرعية في إيمان الكافر وطاعة العاصي، يعني أراد الله جل وعلا شرعا وأحب عز وجل من الكافر أن يؤمن، وأراد شرعا من العاصي أن يطيع. هل تدخل المشيئة والإرادة الكونية في مثل هذا؟ لا لا، مثال مفترضة في كافر يؤمر بالإيمان ولا يلتزم، ما تدخل لأنها لم تقع، ما تدخل لأنها لم تقع. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. وقول الله جل وعلا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت لكم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. هذا الاستثناء، استثناء الصيد من بهيمة الأنعام، يسمونه استثناء منقطع. لماذا؟ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، غير محل الصيد، يعني غير قاتل الصيد وأنتم حرم، فالذي يقتل الصيد يشبه المستحل له، وإلا مسألة الاستحلال أعظم من مجرد القتل مع اعتقاد الحرمة. غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني تفعلون بالصيد ما يفعله الحلال ولو لم يكن استحلالا وأنتم حرم، يعني أنتم محرمون. إن الله يحكم ما يريد، يقضي بما أراده جل وعلا، يقضي بما أراده جل وعلا. وقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام للدخول فيه راغبا فيه غير كاره له ومحب لشرائعه وعقائده، فرح مسرور بأن جعله الله جل وعلا من المسلمين ولم يجعله من عباد الأصنام أو من غيرهم مما لا يتدين بدين الإسلام. يعني أكبر نعمة لله جل وعلا على العبد أن جعله مسلما. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، والإنسان يختبر نفسه، يختبر نفسه، فإذا شرح الله صدره للدخول في الإسلام تبين له أن الله أراد به خيرا. إذا كانت ينشرح صدره وينفتح قلبه ويسر بشرائع الإسلام، يؤدي الصلاة وهو مرتاح بها راغب فيها غير مستثقل ولا كاره، يؤدي الزكاة وهو مبسط القلب مسرور، يصوم في الأيام الحارة الشديدة ولا يتذمر ولا يتضايق من شرح الصدر بهذا الصيام وبهذه الزكاة وبتلك الصلاة، يعرف ويجزم أن الله جل وعلا أراد الله أن يهديه. لكن بعض المسلمين يشرح صدره الله للإسلام ويدخل في الإسلام ويعرف أن هذه نعمة لا يعدلها أي نعمة، وفرح مسرور، لكن بعض الشرائع تثقل عليه، بعض الشرائع تثقل عليه، لأن بعض الناس تثقل عليه الصلاة، صلاة ركعتين أثقل من جبل عنده، وبعض الناس يثقل عليه دفع الأموال، إنفاق درهم أسهل عليه من 100 صوت، وبعض الناس يشق عليه الصيام، بعض الناس يشق عليه بعض شرائع الإسلام. لا شك أن ثقل الصلاة من أوصاف المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني تثقل عليهم فيتكاسلون عنها. وبعض أو بل أقول كثير من المسلمين مع الظروف التي نعيشها تثقل عليهم الصلاة، يقومون إليها وهم كسالى، يسهرون الليل، فإذا أوقظوا إلى صلاة الصبح تصور نفسك، كل واحد منا يتصور نفسه. نسأل الله العفو. الصلاة ثقيلة في مثل هذا الظهر، برد شديد، ثقيلة، اجتماع إخوان وأحبة وكذا وتجاذب أخبار ومبسوطين، تقول لكم صلى الله، النفس ما تنقاد. فماذا نقول عن مثل هذا؟ ولا شك أن مثل هذا في خلل، في شرح صدره للإسلام خلل، لأن الإسلام مجموعة عبارة عن مجموعة هذه الشرائع. لكن هل نقول مثل هذا نفاق؟ إذا قام للصلاة قام كسلان. وكثيرا ما يسأل النساء بحرقة إذا أيقظوا الأولاد، ومنهم المكلف عمره 18-20 أكثر أقل، وهو نائم بعد أن سهر السهر الطويل، يجيبه قال أنا لا أصلي، ما نمصلي، وقد يتلفظ بكلمات قوية ويتفوه بكلام لو كان يعقله ما قال. هذا كله من ثقل الصلاة عليه. والشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، ثم تنحل هذه العقد تدريجيا، إذا قام فذكر الله انحلت عقدة، إذا توضأ انحلت عقدة، إذا صلى انعقدت انحلت العقد كلها. فسببه أمران، أولا أن الإنسان لم هذا مثل هذا لم يشرح له صدره شرحا تاما، وإلا لو شرح صدره شرحا تاما كاملا لكان كمن يقول أرحنا بالصلاة. وقل مثل هذا بالنسبة لإنفاق الأموال والصيام وغيره. فالتكاليف في الجملة، يعني لو أن الإنسان ما يتصور الجزاء والثواب ثقيلة على النفس، لأن الجنة حفت بالمكاره. لكن الإنسان إذا تصور أن الذي أمره بهذه العبادات هو من له المنة عليه في وجوده وفي صحته وفي غير ذلك من النعم في شرح صدره للإسلام، أهم هذه النعم. وإذا عرف الثواب المرتب على هذه العبادة والعقاب المرتب على تركها نشط له. فمثل هذا من شرح صدره لجميع شرائع الإسلام لكنه في الجملة مسلم، ولا يخرج من الإسلام بمجرد كون صلاة الفجر عليه ثقيلة مثلا، هو مشبه للمنافقين في هذه الصفة لكنه ليس بمنافق. والفرق بين المسلم الذي هذه حاله وبين المنافق أن المنافق لولا الناس ما صلى، يراءون الناس، يعني لولا الناس ما صلى أصلا، لو لم يكن بحضرته أحد ما صلى. لكن المسلم مع هذا الثقل ومع هذا الكسل يصلي لو لم يكن بحضرته أحد، وهذا هو الفرق بين النوعين. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، من شرطية ويرد فعل الشرط ملزوم ويشرح جوابه. وفي الحديث الصحيحين من حديث معاوية، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. عندنا من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من تقابل بين الهداية وبين الإضلال، تقابل تام بينهم. لكن في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، التقابل بين الخير وأيضا والشر. نعم، الحديث الصحيحين. الآن تقابل بين الهداية والإضلال واضح ومنصوص عليه، لكن ما الذي يقابل الهداية في الحديث؟ من يريد الله به خيرا، من الذي يقابل الخير في الحديث؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل نقول أن المقابل الشر؟ فالذي لا يتفقه في الدين أراد الله به شرا، أو نقول أن الله لم يرد له خير من هذه الحيثية، من حيث التقصير في جانب العلم، لكن أراد الله به خيرات من جهات أخرى، فلا نقول أن الله أراد به شرا. واضح الكلام ولا مو واضح؟ وإثبات الإرادة في الآية والحديث لا إشكال فيه، ثابتة صفة الإرادة لله جل وعلا من الآية والحديث. لكن التقابل هنا في الآية، من يريد الله به، فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله، تقابل بين الهداية والإضلال. وأما بالنسبة للحديث فالذي يقابل الهداية عدمها في هذا الباب، ما الذي يقابل الخير عدمه في هذا الباب، لا أن الله أراد به شرا، بل من عوام المسلمين الذين لم يتفقهوا في الدين ولم يرفعوا به رأسا ولا سعوا إليه ولا حاولوا ولا فكروا، عندهم من الخير الكثير أكثر بكثير مما عند بعض الفقهاء. هذا واضح ولا مو واضح؟ عوام المسلمين عندهم أبواب من أبواب الخير. فلا نقول أن من لم يريد الله به خيرا أن هذا الشخص الذي لم يتفقه في الدين أراد الله به شرا. قد يكون عدم تفقهه خير له من بعض الفقه الذي حمله بعض الناس، وإن كان النزاع في تسمية ما حمله بعضهم من معرفة للأحكام بأدلته، هل يسمى فقه أو لا يسمى، هل يسمى علم أو لا يسمى مع عدم العمل به. المحقق أنه لا يسمى علم ولا يسمى فقه. فعلى هذا من يريد الله به خيرا يفقهه، فإذا حصل له هذا الوصف والفقه وسمي فقيها بحق، هو الذي يعمل بهذا الفقه، فيعمل بعمله بعلمه. نعم، مفهوم من الإثم، لكن محمول على من يشق عليه الصيام مشقة شديدة، فإذا زادت هذه المشقة أولئك العصاة. أما إذا لم توجد مشقة أو مشقة يسيرة محتملة النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر ومعه أصحابه، منهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فالصوم في السفر أحيانا يكون أرجح من الفطر، وأحيانا يكون مساويا له، وأحيانا يكون مرجوحا، وأحيانا يأثم الصائم إذا شق عليه مشقة شديدة. في الحديث الصحيح أولئك العصاة في صحيح مسلم. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كما كأنما يصعد في السماء. عندك من باب المقابلة في قول الله جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن. هذا تقابل بين العمارة الحسية وعدم الإيمان. في نسبة شخص شيد مسجده ما يصلي، يقول أنا يكفيني إني عمرت، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولم يخل، يقول أنا عمرت مسجد لأن أنا مؤمن. هذا كلام مو صحيح. ولذا تقابلت عمارة المسجد الحرام بترك الإيمان. لكن لو اجتمعت العمارة مع الإيمان، عمارة مسجد أو مسجد حرام عمره مؤمن، من أفضل الأعمال. فننظر إلى التقابل بما يحتف به. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، يوسع صدره ويجعله يدخل منشرح الصدر، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا. وضيق الصدر وانشراحه أمران معروفان محسوسان للمتعلم وغير المتعلم. وتجد بعض الناس أبسط ما يكون يكون صدر أشرح ما يكون صدرا إذا كان صائما، وبعض الناس يضيق ذرعا بالصيام وتضيق به الأرض ما رحبت إذا صام. وشتان شتان إن سعيكم لشتى. هذا لا شك أن الله جل وعلا أراد به، أراد الله هدايته، وذاك الذي ضاق صدره بالصيام أو بالصلاة أو بالزكاة أو بغيرها شرح الله صدره للإسلام في الجملة، لكن هذا الشرح ناقص. ومن يرد أن يضله، والإضلال في مقابل الهداية، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يصعد، قيل يصعد لأن الصعود محتمل، وقد يصعد الإنسان وهو يضحك، هناك ما يصعد وهو سهل، لكن يصعد مع صعوبة ومشقة شديدة وضيق في النفس وضيق في التنفس. ثم بعد ذلك أثبتوا أنه كلما ارتفع الإنسان قل الأكسجين، فيضيق النفس وتنحشر النفس كلما يضيق يصعد. ولذا يوصون مريض القلب أن لا يسكن في الأماكن المرتفعة، لا يسكن الجبال، إنما يسكن السهول، كأنما يصعد في السماء. والبلاغة في التشديد، يصعد في السماء يعني في جهة العلو. هذا ما يتعلق بالمشيئة والإرادة. وأما ما يتعلق بالمحبة فتبدأ من قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم، يعني عقوبة المخالف، يعني العقوبات هي. لكن وش اللي حصل بعد ظهوره؟ ظهور الفساد، هل هو بالمعاصي نفسها أو ما ترتب على هذه المعاصي؟ ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ما كسبت أيديهم من المعاصي، فالفساد هو العقوبة الحاصلة بسبب هذه المعاصي. و هذه عقوبات معجلة، والعقوبة العاجلة أسهل من عقوبة الآخرة، وفائدتها كما بقول جل وعلا: لعلهم يرجعون. يعني إذا كان الإنسان عاصي ثم يصاب بمرض يكون سببا لرجوعه وانكساره بين يدي الله جل وعلا، صار منحة. لكن لو كان عاصيا ومسرفا على نفسه والله جل وعلا يزيده من النعم ولا يرجع ولا يرعوي، هذا استدراج. فيكون المرض خير لمثل هذا. الكفر من الكافر إرادة كونية لا إرادة شرعية. لا لا ما أذن له، لا ما أذن له، ما لا لن أول صفة بصفة، لا تؤول صفة بصفة. الإرادة واضح معناها ولا يختلف فيها بين أهل السنة، ولا تؤول بغيرها من الصفات. كيف؟ الإرادة الكونية هي المشيئة، هي المشيئة. وقوله أحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا أمر بالإحسان، والإحسان يكون من قبل الإنسان المأمور فيما بينه وبين ربه، ويكون ذلك بما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام من الإحسان، قال له أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، وهذه مرتبة الكمال. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني بالمراقبة. أحسن هذا بالنسبة لمعاملة الخالق، وهناك ما يتعلق بمعاملة المخلوق من النفس والزوجة والأولاد والأرحام والأصهار والجيران عموم المسلمين وغيرهم حتى غير المسلمين، لا من الإحسان إليهم إذا بالشرط المذكور لا ينهاكم الله. هو أيضا مع الحيوان، إذا قتلتم فأحسن القتل، إذا ذبحتم فأحسن الذبح، لابد من الإحسان في كل شيء، والله جل وعلا كتب الإحسان في كل شيء. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يحب المحسنين، صفة المحبة، صفة المحبة ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ونفاها المعتزلة وأولها الأشاعرة بلازمها. فالمحبة عندهم إرادة الثواب، إرادة الثواب. يحب المحسنين يعني يريد أن يثيبهم. تفسير الشيء بلازمه، طيب اللازم هل هو مقبول عند أهل السنة أو غير مقبول؟ أولا الإرادة عند الأشاعرة مثبتة ولا منفية؟ مثبتة، فهم يؤولون الصفات الفعلية بها، يرجعونها إليها. الغضب إرادة الانتقام، المحبة إرادة الثواب، الرحمة إرادة الإحسان، وهكذا. لأنهم يثبتون الإرادة وينفون مثل المحبة، يثبتون سبع صفات كما هو معروف. اللازم هل هو مقبول عند أهل السنة أو مردود؟ يعني رحمة الله جل وعلا من لازمها إرادة الإنعام، والمحبة من لازمها إرادة الثواب. كيف؟ لكن أهل السنة يقرون باللازم وينفونه. يعني أنت افترض شخص يقول في الآية إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ومن لازمها كذا. نعم، كيف؟ لكن افترض عندنا مثلا كثير ما يقول شراح الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يقولون روحي في تصرفه، هذا التأويل مقبول ولا غير مقبول؟ خلنا في حديثنا والذي نفسي بيده، قال روحي في تصرفه، مقبول ولا غير مقبول؟ أو ننظر في القائل إن كان ممن يثبت اليد لله جل وعلا إثباتا حقيقيا على ما يليق بجلاله وعظمته، للكلام صحيح، ما في أحد روحه ما في ليست في تصرف الله جل وعلا، اللازم حق، فهو مقبول. لكن ممن يثبت الصفة، لا ممن ينفي الصفة بإثبات اللازم، لا ممن ينفي يفر من إثبات الصفة ويثبت اللازم، لا. لكن إذا أثبت الصفة وعرفنا أن هذا الشخص ممن يثبت اليد لله جل وعلا قال روحي في تصرفه، كان كلام صحيح. لكن الإشكال ممن يفر من إثبات الصفة إلى إثبات اللازم كما تفعل الأشعرية. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسط الفعل الرباعي، عندنا المادة فيها الفعل الثلاثي وفيها الفعل الرباعي. قسط فهو قاسط، وأقسط فهو مقسط. الفرق بينهما الله جل وعلا يحب المقسطين. أي وش الفرق بينهما؟ نعم، والإقساط العدل، لأنهم يقولون الهمزة هذه همزة السلب، عندنا المقسطين يحبهم الله جل وعلا، والمقسطون على منابر من نور، وهم الذين يعدلون في كل شيء، هؤلاء هم المقسطون، وهم في الآخرة على منابر من نور، والله جل وعلا يحبهم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، صلى الله السلامة والعافية. وأقسطوا أمر بالعدل، إن الله يحب المقسطين، أن يحب العادلين، لكنه لا يحب القاسطين الذين يجورون في أحكامهم. وأما المقسطون الذين يعدلون في أحكامهم فإن الله جل وعلا يحبهم، وهم في الآخرة على منابر من نور. نعم، هو يفسر باللازم، فسر باللازم ليفر من إثبات الصفة، كما قال في المحبة. المحبة وما يثبت محبة الله جل وعلا لأنها تقتضي النقص عنده، رد قوله. إذا كان عرف بالتأويل ويفر من تأويل من إثبات الصفة إلى لازمها، نرد قوله ونرميه بالبدعة بلا شك. كيف؟ معروف منهج عموما. يعني لو جاءك هذا في كلام شيخ الإسلام ابن القيم، والذي نفسي بيده روحي بتصرف، ايش تقول؟ وتعرف انه يثبت اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمه، تقول فر شيخ الإسلام؟ نعرف انه يثبت اليد. لا، هذا معروف شخص يثبت الصفة، الذي يثبت الصفة غير الذي لا يثبت. ولذلك تجد في الأحكام ما يعذر به الشخص، شخص يعذر وشخص لا يعذر. ليش؟ لأنك عرفت من منهج هذا وطريقة أنه لا يقصد الكلام الذي يقصده الآخر. يعني إذا عرفنا من شخص أنه يثبت جميع ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات وجميع ما يتعلق بالله جل وعلا، ثم أثبت لازم صحيح، يعني ما هم اللازم من الرحمة إرادة الإنعام، أن الله جل وعلا ينعم على الإنسان في الدنيا والآخرة، ومن لازم المحبة إرادة الثواب، هذا من لازمها واللازم صحيح، لكن يكون باطلا إذا ترتب عليه الفرار من إثبات الصفة، لأن إثبات اللازم فرع عن إثبات الصفة، فيكون إثبات اللازم لا قيمة له مع نفي الصفة. إثبات اللازم لا قيمة له مع نفي الصفة. فرق بين من يثبت الصفات، يثبت جميع ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، ثم بعد ذلك يثبت ما يترتب على هذه الصفة، وبين من لا يثبت الصفة أصلا، ولئلا يلزم بالنصوص يتأولها بلوازمها. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، السياق في إيش؟ نعم، نعم، في التعامل مع المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة وغيرهم ممن يجوز له البقاء على دينه، ممن كان معاهدا أو ذميا يدفع الجزية، أو مستأمنا يدخل بلاد المسلمين لتجارة ونحوها ولا يستقر، فهذا متى استقام نستقيم له. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وهذا من التقوى، لأن الله جل وعلا يقول في آخر الآية إن الله يحب المتقين، والمتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمور الذي منه فاستقيموا له. وإذا كان هذا في معاملة غير المسلمين، ففي معاملة المسلمين من باب أولى، من باب أولى. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين، التواب صيغة مبالغة، فعال من التوبة، تواب من التوبة، مبالغة يعني يتوب مرارا، تتكرر منه التوبة حتى يستحق صفة المبالغة. لكن أيهم أفضل، التواب ولا التائب؟ تواب ولا التائب؟ من أسماء الله جل وعلا تواب، لأنه يقبل توبة التائبين، وهم كثر، فصفة المبالغة هنا لها وجه. لكن التواب بالنسبة للعبيد أفضل أو التائب؟ ليش؟ نعم، ما يتكرر منه ما يقتضي التوبة، لأن التوبة تحتاج إلى مقتضي وهو الذنب. فإذا كثر منه الذنب، أذنب 1000 ذنب وتاب 1000 توبة، هذا صار تواب. لكن أذنب ذنب واحد وتاب توبة واحد، صار تائب. أيهما أفضل؟ الذي تكررت منه الذنوب فتاب منها، أو الذي أذنب ذنب واحد فتاب منه؟ لا شك أن من لم يقارف الذنوب أكمل وأفضل ممن يقارفها. فإذا كان يحب التوابين فهو يحب التائبين، يحب التائبين. نأتي إلى مسألة التوبة. التوبة تهدم ما كان قبلها، وإذا تمت بشروطها أبدلت السيئات حسنات، لأن عندنا صيغة مبالغة تواب. والذي يكثر من الذنوب، أذنب 1000 ذنب وتاب 1000 توبة، يستحق أن يوصف بأنه تواب. هذا 1000 الذنب التي، هذه الذنوب 1000 التي تاب منها بدلت حسنات. فهل نقول أن الذي ما عصى إلا مرة واحدة ثم تاب وبدلت هذه المعصية حسنة مثل الذي أذنب 1000 ذنب وتاب منها وبدلت 1000 حسنة؟ شو يقول؟ لكن يتمنى أنه أذنب بدل الحسنات، بدل الطاعات. يعني نفترض شخصين كلاهما عاش 70 سنة ثم قبضت روحه، أحدهما عاش في الطاعة خلال 70 سنة، ولو قال أنه معصوم تقع منه الهفوة والزلة، لكن ما يقال أيضا أنه مقترف للجرائم والكبائر والموبقات مثل الثاني. لكن الثاني قبيل وفاته تاب وأصلح وعمل عمل صالح، هل تاب توبة نصوح مقبولة وبدلت سيئات وحسنات، هل نقول هما واحد؟ نعم لا. لماذا؟ حسنات المطيع مضاعفة، والحسنات المبدلة عن السيئات لها حكم البدل غير مضاعفة، غير مضاعفة. وإن كان في كلام شيخ الإسلام ما يدل على أنها أيضا تضاعف، لكن العدل الإلهي يقتضي أن هذا أميز من هذا. شاب نشأ في طاعة الله، هذه من صفات المدح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ففي هذا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا لمن اتصف بهذين الوصفين: الطهارة الباطنة بالتوبة، والطهارة الظاهرة برفع الأحداث وإزالة الأخباث. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا نص قاطعي في القرآن. فهل يقال بعد الفراغ من الوضوء مع الذكر المشروع أو لا يقال؟ وقد جاء في بعض طرقه: هم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأن الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، وسناده لا بأس به. لكن الأكثر على عدم ذكره، الأكثر من الرواة على عدم ذكره، فمن ينظر إلى ظاهر الإسناد يثبته، لا سيما وأنه مؤيد في القرآن. والذي ينظر إلى القرائن وأن عدم الذكر من قبل أكثر الرواة يجعل في النفس من ثبوته شيء، يقول لا يثبت. ويحب المتطهرين، وقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كثير من يدعي المحبة، كثير من الناس من يدعي المحبة، لكن الدعاوى لا بد لها من برهان. كثير ممن يقول أنا أحب الله ورسوله، لكن إذا جاء المحك المختبر تبين لا شيء. كثير من الناس من يزعم التوكل والثقة بالله واليقين، ثم إذا حصل له أدنى شيء ما وجدت شيء من هذا. فالدعاوى لا بد لها من بينات تثبتها، ولذا جاءت آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتدي به لا في الظاهر ولا في الباطن ويزعم المحبة، هذه دعوة باطلة. وإلا سهل أن الإنسان يقول إنه يحب فلان أو يحب علان، ثم بعد ذلك إذا أدنى له إذا حصل له أدنى حاجة تخلى عنه. معروف الأشخاص يتبادلون الألفاظ، كل واحد إذا كلم الثاني ذكر له أنه يحبه ويوده بينهم كذا وكذا، وإذا كتب له كذلك، لكن المحك شوف إذا حصل له أدنى حاجة وشيء تخلى عنه دعوة. أين فائدة المحبة؟ قل مثل هذا في من يدعي حب الإله، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله، لكانت هذه الدعوة صدرت منكم، فاتبعوني يحببكم الله. لا بد من الاتباع، ولا تكفي الدعوة ما لم تقم عليها البرهان الذي يصدقها. فاتبعوني يحببكم الله، والشاهد في قوله يحببكم، ففيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته.